بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. وفي المجلس 36 ونحن في دائرة انشقاق القمر. أهو عنوان رئيس؟ لا، هو عنوان جزئي. ما العنوان الرئيس؟ العنوان الرئيس أن الله تبارك وتعالى كما أكرم سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم الدين بأن ختم به النبوات وبعثه للناس كافة بل للإنس والجن، كما أكرمه بالرسالة الناسخة غير المنسوخة، أكرمه سبحانه وتعالى بأن خلق على يديه أو أظهر على يديه معجزات كثيرات، ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. إذن الكلام عن معجزات أيد الله عز وجل بها حبيبنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن قد مر معنا ما يتعلق بهذا، ووصلنا إلى انشقاق القمر في الصفحة 36 بعد 800، المسجد 36 والصفحة 36، لكن فرق 800 صفحة. فيما يتعلق بالعنوان، يطيب أن نذكر بأن المعجزة هي أن تتعلق قدرة الله عز وجل بإظهارها خارقة للعادة، وعلى هذا لا تكون المعجزة مما يجب وجوده ولا تكون مما يستحيل وجوده، وإنما هي مما يجوز وجوده، والجائز يعني هو الممكن، ودائرة المعجزة هي دائرة الممكنات. لكن الفرق بين هذه المعجزة وهي من الممكنات وبين الممكنات أن الممكنات وضعها الله عز وجل في سنن، هذه المعجزة وهي من الممكن أخرجها الله عز وجل من السنن الكونية. قلنا إن الماء قد أبدعه الله تبارك وتعالى، إذا أردنا أن نحصل عليه نحفر في الأرض، إذا أردنا أن نحصل عليه نأتي للنابيع، نأتي للأنهار. لكن أن ينبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من سنة الله عز وجل في السقيا ولا في إيجاد الماء. ومن هنا نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام إنما هو من الممكن أساسا، لكنه خرق السنة الكونية التي عرفناها في إيجاد الله عز وجل للماء في هذا الوجود. إذن دائرة المعجزات هي دائرة الممكنات، لكنها ممكنة يعني المعجزة خارقة للعادة، خارقة لما جرت به سنة الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أمر الله تبارك وتعالى لا يقاس عليه أمور الناس والمخلوقات. أقصد بهذا إن الله عز وجل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، فيوجد الله عز وجل بكن ويعجم الله تبارك وتعالى بكن. بناء على هذا قال العلماء إن الله تبارك وتعالى في إيجاده وإعدامه لا يتعامل مع المكونات كما يتعامل الناس معها على سبيل التفاعل معها. أنت حينما تريد أن تصنع من الحديد فأسا تحتاج إلى مراحل، منها أن تدخل الحديد في النار أن تلينه، ومنها أن تفرقه، ومنها ومنها. لكن بالنسبة لله عز وجل إذا أراد الله عز وجل أمرا ماذا يقول له؟ كن فيكون. وهذا من الفوارق بين قدرتنا وقدرة الله تبارك وتعالى. بناء على هذا حينما يسهل الأمر للمخلوقات نجد فارقا حاسما بين المخلوقات من حيث الاقتدار، هذا الفارق لا نجده في قدرة الله تبارك وتعالى. معنى ذلك حينما أراد سليمان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يأتي بعرش بلقيس، عرض الأمر على مجلسه، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قلنا الفارق بين الحالتين إنما يرجع إلى الفارق بين القدرتين. عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، احتاج إلى زمن. الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيما أقصر زمنا في إنجاز فعل الذي عنده علم الكتاب؟ لما؟ لأنه يفوق في قدرته قدرة العفريت من الجن، ولو تساوت القدرتان لما صح أن يكون هناك فارق. على معنى أنت عندك سيارة تنطلق 400 كيلومتر في الساعة وأنا عندي سيارة تنطلق 400 كيلومتر في الساعة، سنقطع المسافة بنفس الفترة الزمنية باعتبار قدرتي على السرعة مثل قدرتك على السرعة تماما. حينما يختلف الزمن أنا أحتاج في معالجتي لما أريد أن أنجزه إلى زمن أكبر من الزمن الذي تحتاجه أنت، مع ذلك أن طاقتك أن قدرتك أكبر من قدرتي أنا. إذا في إطار المخلوقات في إطار الناس يمكن أن نرى تفاوتا بين فعلين، ما رد التفاوت إلا الاختلاف في القدرة، هذه واضحة. أما بالنسبة لله عز وجل جاءت آية عجيبة حقيقة في كتاب الله عز وجل، وأنت ربما تمر عليها وتمر عليها وتمر عليها لكن لا تقف على أرعادها إلا إذا أوقفك الله عز وجل عليها أو جاءت مناسبة الوقوف. أن يخلق الله عز وجل عشرة، أن يخلق الله عز وجل مليون، أن يخلق الله عز وجل مليار أو أكثر، الواحد بالنسبة لقدرة الله عز وجل كالعدد الذي لا نهاية له سواء، لأن الله عز وجل لا يعالج في الخلق وإنما كن فقط، لا يحتاج لمادة الله عز وجل. أنا حينما تكلفني بأن أصنع لك قلم رصاص أقول لك أحتاج إلى المادة حتى أنجز لك قلم رصاص، وأحتاج إلى وقت أيضا. أما بالنسبة لله عز وجل لا يحتاج لمادة لأن يخلق من العدم، ولا يحتاج إلى وقت لأنه لا منتهى لقدرة الله تبارك وتعالى. كلما ازدادت القدرة اختصر الزمن، على دراجة تريد أن تصل إلى رأس الخيمة، وعلى سيارة أو بسيارة تريد أن تصل إلى رأس الخيمة، وتركب على صاروخ تريد أن تصل إلى رأس الخيمة، كل ما شيء، أو تحول إلى شعاع تريد أن تصل إلى رأس الخيمة، الفارق هائل جدا في الزمن. إذا أصبحت شعاعاً تقطع المسافة كل 300,000 كيلو متر تحتاج إلى ثانية واحدة فقط، أما على الدراجة العادية فإنك تحتاج إلى ساعات. كلما زادت القدرة زادت القوة اختصر الزمن، وهذا معروف. ماذا قال الله عز وجل؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كم نحن يهوينا نقول خلق المليار مثل خلق الواحد؟ أنت حينما تقول هذا القول، حينما تقول خلق المليار كخلق الواحد، ما قلت هذا القول إلا وفي الخلفية الفكرية قياس خفي تقيس به قدرة الله عز وجل على قدرتنا. نحن فيما بيننا يمكن أن نختلف لنقول هذا يستطيع أن يرفع 500 كيلو، الثاني يمكن أن يرفع 600 كيلو، الثالث ما يستطيع يرفع 10 كيلوات. نحن يمكن أن نجد الفوارق، ولذلك قد نظهر أمام أن واحد يغلب 1000 كبير. لماذا؟ قال لأني أنا ما أستطيع أن أهزم ذبابة، حينما أقيسه على نفسي أنكر الألف مباشرة، أنكر الألف. لماذا تنكر الألف؟ ممكن. لماذا أنت تقيس هذا الذي نسب له أنه يغلب الألف على نفسك أنت؟ إذا القياس هو النواة الاستهوال والاستبعاد. إذا قلنا بأن خلق الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مثل سقسكت المجرات كلها، من أول الأقل إذهاب المجرات متى ما استهولت أن أعذرك في الاستهوال، ما لا مانع. خلق الذرة وخلق المجرة سواء في قدرة الله عز وجل، إذا استهولت ذلك أرد استهوالك إلى أمرين. أولا حبس عقلك في سجون الحس والتقدير والكم. الأمر الثاني أنك ما تعرفت إلى طلاقة قدرة الله عز وجل ولو من باب التطور، كن على يقين من أن الله عز وجل لا تحد قدرته، لا تقاس قدرة المخلوقات على قدرة الله تبارك وتعالى مهما كانت هذه المخلوقات. ومن هنا لا يحتاج الله عز وجل أساسا، قلنا، لا إلى مادة ولا إلى معالجة في الخلق، بل الخلق بمجرد التوجه إليه يكون مخلوقا. وبهذا نرجع سريعا إلى ما مضى، نقول ما الفارق بين صفاتنا وصفات الله عز وجل؟ نحن متصفون بالقدرة، متصفون بالإرادة، ومتصفون. الفارق بين صفاتنا وصفاته كالفارق بين ذواتنا وذاته، وذاته ليس كمثلها شيء، وصفاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء. أنا أعذره، ودليل عذري ما قاله تعالى، ماذا قال؟ وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الآن حقيقة أنا أدركت لما أخبر الله عز وجل بهذا. قال لأجل أن ينفي من أوهامنا توهم أن الأمر يختلف حينما يخلق الله عز وجل مليون أو حينما يخلق الله عز وجل واحد. واحد يعني أمر مفهوم، أما مليون مثل ما قلت مليون، مع ذلك أن الحس قد حبس فكري، وأن هناك مراجعة أو قياسات خفية. هذه القياسات إذا ما وجدت بطلانها وجدت نفسك أمام قدرة الله عز وجل بلا حجاب. إنما أمره إذا أراد شيئا جاء به نكرة. أي شيء؟ أي شيء؟ قلنا ذرة نعم، قلنا مجرة نعم، قلنا مجرات نعم، قلنا أكوان كلها. لو شاء الله عز وجل لذهب بالأكوان كلها من أولها إلى آخرها. نأتي الآن لقضية انشقاق القمر فيما يتعلق بالمعجزات التي أيد الله عز وجل بها. الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين رئيسين، وهذا لون إعادة لا مانع منه. إما أن تكون المعجزة فعل من أفعال الله، وإما أن تكون معجزة صفة من صفات الله. المعجزة التي هي صفة من صفات الله القرآن الكريم، ومنها قال الشاعر الذي هو مثل هذا الحديث، قال منها كلام الله معجز البشر ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. الفرق بين المعجزة التي فعل والمعجزة التي هي صفة. المعجزة التي فعل إنما تنتهي بانتهاء تعلق قدرة الله عز وجل بها، ومن هنا للمعجزات التي هي أفعال أزمنة. إذا ما ظهرت في هذه الأزمنة وانقطع عنها تعلق قدرة الله عز وجل، انقطعت حيث تنقطع تكون قد ظهرت ثم انطوت. حيث يكون ذلك ينتقل أمر المعجزة من كونه فعلا ظهر في الوجود إلى أن صار خبرا تنقله الرجال من مجموعة إلى مجموعة. ومن هنا كل المعجزات التي يثبتها العلماء خاصة حينما نأتي بها أدلة إنما لها من الوجاهة ما لها. الأصل حينما نذكر المعجزات على أنها أدلة أن تكون معجزات ثابتة، بخلاف ما لو أردنا أن نتبحبح قليلا ونأتي حتى بالخبر الذي فيه ضعف في النقل لكنه يندرج تحت معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الكثيرة. أما ما يتعلق بالمعجزة التي هي صفة من صفات الله عز وجل، هي صفة من صفات الله، إذن هي باقية ببقاء الله. المعجزة التي هي فعل باقية بإبقاء الله، يبقيها ربنا تبارك وتعالى ظاهرة حتى يأخذ الصحابة الماء، حتى يستقوا، حتى يتوضؤوا، حتى يشربوا، حتى يستجنوا، ثم بعد ذلك أبقي الماء ينبع بين أصابع صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ قال لا، نبع الماء وانطوى النبع، فهو فعل من أفعال الله كسائر أفعال الله عز وجل. ألم يخلق الله تبارك وتعالى للصحابة هل انتهى جيل الصحابة من الوجود على وجه الأرض؟ نعم. إذن هو فعل الله عز وجل، له ظرفه الزماني ظرفه المكاني، فينتهي فعل الله وهو المعجزة بإنهاء الله تبارك وتعالى، ويبقى الفعل الذي هو معجزة بإبقاء الله عز وجل. أما المعجزة التي يصبها فإنها باقية ببقاء الله لا تضمحل، ليس لها ظرف زماني، لأنها من كلام الله تبارك وتعالى. هنا قضية انشقاق القمر، نتلفت إلى السماء فنجد القمر يسير على وتيرة معينة، هل هو كوكب من الكواكب؟ هو كوكب من الكواكب كسائر الكواكب. ومن هنا جاء في الآيات الكريمة ما يدل على حقيقة القمر، وهو أنه نور، قمر نور، أما الشمس سراج منير، يعني شمس متوحدة نجم، وأما القمر فإنه كوكب. ومن هنا نور القمر ليس نورا ذاتيا، وإنما هو انعكاس أشعة الشمس على صفحته تماما. إذا كنت على ظهر القمر ونظرت إلى الأرض وجدته كوكبا مضيئا، كما يتلقى وجه الأرض أشعة الشمس فيعكس هذه الأشعة بأسلوب كوني معين، كذلك القمر يفعل ذلك بإذن من الله تبارك وتعالى. إذن فيما يتعلق بالقمر هو كوكب من الكواكب، الذي أبدع الكواكب والنجوم إنما هو الله تبارك وتعالى، وهذا راجع إلى تطورنا في الخلق. الله عز وجل خلق كل المخلوقات من أولها إلى آخرها، ومنها النجوم ومنها المجرات ومنها الكواكب. فيما يتعلق بالقمر، هل دل دليل على أنه قد انشق؟ ننظر في الأدلة. قلنا بأن المعجزات التي أفعال، وانشقاق القمر فعل من أفعال الله عز وجل. هل يبقى هذا الفعل؟ يبقى ما أبقاه الله تبارك وتعالى. هل وقع والتأم القمر بعد انشقاقه؟ هذا ما سنتعرف إليه. كيف نتعرف إليه؟ أولا من الناحية العقلية نقول أممكن أن ينشق القمر؟ يعني هل هو من نوع المستحيل عقلا؟ ليس من نوع المستحيل عقلا، لا يصح أن يقال بأنه لا يتصور أن ينشق من الناحية العقلية، لأنه من جنس الجائز. بدليل، أليس هناك من الأدلة الكثيرة والنظريات التي تدل على أن وجود الشمس وما يتصل بها من مجموعة شمسية إنما كان، وهذا أقوال العلماء الذين بحثوا في الفلك، كان نتيجة عما يسمى بالانفجار العظيم؟ إذن يمكن أن ينفجر النجم مهما كان ضخما، والانفجار في السماء ما زال قائما، هناك انفجارات في السماء، هناك ما يسمى بالثقوب السوداء، وقد مر معنا ما يتعلق بالكنس، أنها تكنس كل الأجرام السماوية التي تحيط بها. فيما يتعلق بقضية القمر من حيث انشقاقه، أيقبل العقل ذلك؟ يقبل العقل. لماذا لا يقبل العقل ذلك؟ ليس من جنس المستحيل، هو من جنس الواجب. لو كان من جنس الواجب لما سبق وجود القمر أصلا عدم، فالقمر كله من جنس الممكن، وانشقاقه تابع له، لأن الانشقاق صفة تقوم بالقمر. إذا ما سبيلنا إلى إثبات ذلك أو نفيه؟ الخبر فقط. نأتي للأخبار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انشق القمر فلقتين، فكان فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، يعني شاء الله عز وجل أن يري الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم القمر فلقتين، شطرين، شطر وراء الجبل وشطر دون الجبل، جعل الجبل في رأي الناظر، جعل هذا الجبل بين الفلقتين، تأكيدا على أنه قد انفلق. وقلنا قضية الرؤية تظل رؤية ثابتة ونحترمها، إلا إذا جاء ما يبطلها فيما يتعلق بما نراه. نحن لسنا من السقطائيين الذين يقولون أثبتوا لنا وجودنا، نحن لسنا بموجودين. فهؤلاء حقيقة أيسر سبيل لإثبات وجودهم استفرعوا، كما فعل أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى مع هؤلاء لما دخلوا المسجد وأعلنوا أنهم لا يؤمنون بوجودهم. لون من ألوان الهوس في الفكر حقيقة، هيمن عليهم الوهم، فإذا بهم يشكون في أنفسهم وجودا. ما كان منه إلا أن أشار إلى بعض تلامذته فأخذوا دواب هؤلاء وأخوها وبدأ الحوار، ما وصل معهم إلى نتيجة، خرجوا يبحثون عن الدواب التي يركبونها، فقال لهم أثبتوا بالأول إن هناك دواب حتى نحن نقدمها لكم، أما إذا لم يكن هناك دواب طيب الراكب على الدابة فما ثبت وجوده، فكيف نثبت وجود الدابة؟ والله هنا رجعوا إلى أنفسهم، لأن الدواب كانت الملفتة لهذه العقول التي ظلت في التعامل. نحن لا ننكر الحواس بل نثبت عطاء الحواس. أنا حينما أشم رائحة معناها شممت رائحة فعلا، قد يطرأ الوهم أحيانا على بعض تعاملات الحواس، لكن من قال أن الحواس لا تعتبر؟ بل إن الله عز وجل في القرآن الكريم أثبت الحواس واحد، وجعلها نعمة من نعمه سبحانه وتعالى علينا اثنان، وأثبت مقتضياتها أثبت، وربما ضلل بعضها، وربما صوب عطاء بعض الحواس، لكن متى يصوب؟ قال حينما يكون أمر من الخفاء لمكان لا يحيط به إلا الله عز وجل، وترى الجبال تحسبها، رجع حسبانها جانبا، يعني عطاء العين التي وقعت على الجبل رجع إلى الظن بل اليقين لأنها جانبية. أنت إذا نظرت إلى الجبل هل ترى يتحرك؟ قال إلا إذا تحرك صار في هوس معين، أما الجبل جانب. وترى الجبال تحسبها جامدة، ما الحقيقة؟ وهي تمر، لكن هل مر الجبال مر السحاب كما وصفه الله عز وجل تقع عليه العين رؤيتان؟ لا تقع عليه العين رؤيتان، ومن هنا أثبت الرؤية وأثبت ما وصلت إليه ودل على الحقيقة التي هي من وراء الرؤية، ولم ينكر عين الرؤية، لم يقل إنه مرة ثانية ترى إذا رأيت الجبال لا تحسبها جامدة، كلما رأيتها حسبتها جامدة، صح هذا الكلام باعتبار العين لا مانع، يرونهم مثليهم رأي العين، على معنى أنه قد وجد ضعف المسلمين في تلك المعركة التي نصر الله عز وجل بها الحق على الباطل. هنا قال انشق القمر، فقال لنا صلى الله عليه وسلم اشهدوا، طبعا لو لم تكن معجزة لما كان استشهاد، لما قال اشهدوا أي سجلوا هذا في سجل ما أيد الله عز وجل به الرسول صلى الله عليه وسلم. من أورد ذلك؟ البخاري، وأين نجد ذلك في البخاري؟ قال في كتاب التفسير، في أي سورة؟ قال في تفسير سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن هنا لم يقتصر أو لم تقتصر معجزة شق القمر على الحديث، وإنما جاء الحديث تفسيرا لقول الله عز وجل وانشق القمر، ما قال وسينشق، قال اقتربت الساعة، بعثت أنا والساعة كهتين، وانشق القمر، عطف الانشقاق على الاقتراب، والاقتراب واقع والانشقاق قد وقع. وانظر شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير، أيضا روى الحديث الإمام أحمد، ونجد الحديث بكل أبعاده وتعليقات العلماء عليه في كتاب الشفاء. نرجع للمثل، وقال كفار قريش لما رأوا ذلك، مع ذلك أنه لم يشهد الصحابة وحدهم ذلك، وإنما كان هناك نفر من قريش، قالوا هذا سحر. طبعا من السهل أمام النفوس الملتوية أن ترجع، وقضية السحر ترى قضية خطيرة من حيث الوجود في هذا الوجود، ماذا قال كفار قريش؟ هذا سحر. قضية السحر ربما تقع على القوم الذين يكون مع الساحر، لكن لا يمكن أبدا أن يتمكن الساحر مهما كان من أن يسحر أعين الناس الذين هم خارج نطاق سحره. فماذا قال كفار قريش؟ قالوا هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق أرأوا مثل هذا أم لا، فأخبر أهل الآفاق بأنهم رأوه مشقا. لما أخبر كفار قريش بأن أهل الآفاق قد رأوا مثل ما رأوا، خاصة وأن قضية انشقاق القمر لم تكن في النهار وإنما كان في الليل، لأن القمر يظهره في الليل، ومن حيث الليل ربما يكون الكثيرون ينظرون إلى القنوات الفضائية داخل البيوت، يعني يكونوا منشغلين. قال يكونوا في بيوتهم، ما كانوا يسهرون سهرنا، وإن سهروا سهرنا فإنما يسهرون في بيئاتهم. فهنا لما وصل الخبر إلى قريش وأن أهل الآفاق رأوا مثل ما رأى هؤلاء، قالوا هذا سحر مستمر، يعني ليس قافرا. طبعا قلنا بأن الله تبارك وتعالى ذكر لنا مطالب قريش لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه مطالب، لكن العديد في هذه المطالب انت حينما تقرأها غالبا في سورة الإسراء، حينما تقرأ مطالب قريش تجد أنه ليس هناك ترتيب فيها. سألوه أن يزيح الجبال، سألوه أن يفجر الأرض ينابيع، سألوه بساتين، سألوه قصور، وسألوه أن يأتي بالله عز وجل والملائكة. كان بالإمكان أن يقتصر على طلب واحد هو الأصل، حيث تحقق مع ذلك أن كل ما وراءه داخل فيه، لكن كأنما إنسان قد أسند جنبه إلى وسادة واستراع عليها ولا يتلتف. ماذا تريد؟ والله بدي أنا رمان، أنا ماذا أعمل لي إذا أكلت رمان؟ الثاني قال هو بده عنب من الفلسطين، الثالث الرابع، كل واحد يتشهى يعني مشتهيات. والعجيب في الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر المطالب حسب ما وردت، ليدلنا بالتأكيد على أنهم لم يكونوا يطلبون وإنما يتشهون عبارة مشتهيات. والجميل في هذا العرض أنهم قالوا نريد منك أن ترقى في السماء، ولو رقيت في السماء لا نؤمن لك. إذا أنت لماذا تطلبون؟ نحن نعلم بأنه إذا قلت دليل لي أنت أعطيني الدليل، معنى ذلك أنك أنت خاضع للدليل. أما أن تقول أعطيني الدليل وترى صحيح، لو أتيت بالدليل ما أصدقه. أنت لماذا تطلب الدليل إذن؟ هو لون من ألوان المسانحة، مسانحة بحاجة المراجعة في المجال تنح، يعني هو الذي أيبس رأسه فقال عنزة ورطارات، ما يهمه دليل وإنما هو بالتبجح فقط. فهنا قالوا السحر مستمر وقد انشق وهو في السماء طبعا، وإن كان قد يسبق الوهم أنه نزل منها إلى الجبل. طبعا لما قال فلقى وراء الجبل وفرق دونه، كأنما أشعر النص على أن الفلقة قد نزلت، هي ما نزلت حقيقة، انشق كما هو، لكن الفارق صار هنا فلقة وهنا فلقة. ما الفارق بين الفلقتين؟ ذلك الجبل. قال محمد الصادق العرجون يعلق على ذلك في معرض حديثه عن المعجزات، بيد أن منها يعني من المعجزات أحادا أو أثبتت بأصح الأسانيد التي لا تقبل الطعن والمعارضة، يعني من معجزاته عليه الصلاة والسلام معجزات ثبتت بأحاديث أحد، وهذه الأحاديث إنما هي صحيحة في البخاري وغيره. وفي هذه الأحاديث ما أشار إليه القرآن الكريم، يعني هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود دليله في كتاب الله تبارك وتعالى، جاء الإشارة واضحة في كتاب الله عز وجل. ومن هنا ينبغي ألا يصرف النص القرآني عن ظاهره، وانشق القمر أطيع على حاله. يمكن أن تتأول أنت، لكن متى نحن نؤول الظاهر فنصرفه عن ظاهره؟ قال إذا احتاجنا للتأويل. هنا لا نحتاج للتأويل، خاصة وقد جاءت الأحاديث تثبت الظاهر، وليس هنا صارف يقضي بصرفها عن ظاهرها سوى تحكم عقول بعض الذين يؤلهون العقل. هذا الذي أنا قدمته بين يدي الحديث، الذين يؤلهون العقل. أي عقل هذا؟ إذا كان العقل يعني معرفة وجوب الواجب واستحالة المستحيل وإمكانية الممكن صح، هذا هو العقل صحيح. لكن إذا كان العقل هو حبيب الحس وأنه يحكم على ما لا يظهر بما ظهر حصرا لقدرة الله عز وجل فيما ظهر، وأن هذه السنة كما قيدت من وضع فيها قيدت من وضعها. هنا الخطورة، السنة الكونية قد وضع الله عز وجل فيها ما وضع فيها من مخلوقات، فهناك سنة في عالم النبات، سنة في عالم الحيوان، سنة في عالم الذرة، سنة في عالم الجماد، لكن هذه السنة الوضع من وضع الله تبارك وتعالى. أهي تقيد من وضع فيها؟ نعم تقيد من وضع فيها. أتقيد من وضعها؟ هذا هو السؤال. السنة من وضعها قادر على أن يزيحها، أن يزيلها، أن يغيرها، أن يكبرها، أن يصغرها، أن يحجمها، أن يوسعها، كل ما جئت بهذا. ولا يقفون به عند مخلوقيته، يعني مخلوقية العقل التي تعزل عن التحكم المطلق في ملكوت الله تبارك وتعالى. وذلك كآية انشقاق القمر أثبتها القرآن الكريم بصراحة، قال اقتربت الساعة وانشق القمر. جاءت أحاديث بانشقاق القمر مسندة من أصح الصحيح بروايات الثقات الضابطين المأمونين، هو الضابط العدل، الضابط العدل يعني الراوي ينبغي أن يكون ضابطا عدلا، وهذه صفة كل رجال البخاري كل رجال صحيح مسلم، وهي مروية أيضا عن عدد من الصحابة يبلغ في جملته حد التواتر، فلا وجه لإنكارها سوى التعبد للعقل ونواميس الترابط في عناصر الكون. قلنا إذا كان الله عز وجل، وهذا قدمناه فيما مضى في من مجاله، إذا كان الله عز وجل حول الخلايا النباتية في عصا موسى إلى خلايا حيوانية، لأن الذي يخلق الخلايا الحيوانية إنما هو الله عز وجل دون أن يكون هناك أفعال، يعني لو شاء الله عز وجل لخلق خلايا حيوانية من غير أفعال، يعني من الصخر، ألم يخرج ناقة من الصخر؟ أنا ما أتعجب من هذا. لما؟ قال لأن الصخر والناقة وأبو الناقة وابن الناقة فصيل الناقة كله خلق الله تبارك وتعالى. أنت ما ينبغي أن تقيس قدرة الله على قدرتك. أنا ما أستطيع ترى أن أخرج ناقة من الصخر، أنا بعترف حقيقة، ولا هذا شيء عجيب؟ هذا كلنا هكذا، فلا تقيس قدرة الله عز وجل على قدرة المخلوقين. هذه نواميس مخلوقة لله يفعل بها ما يشاء. هذا وقد خطب حذيفة في المدائن فقال ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم. حذيفة يثبت أيضا بما قدمه وذكره في القرآن، أو ذكر انشقاق القمر في القرآن حكم بالتواتر. لما؟ حيث ثبت انشقاق القمر في القرآن دل على أن انشقاق القمر متواتر. لما؟ قال أن القرآن متواتر، كل آية كل كلمة من كتاب الله عز وجل متواترة، نقلها الجمع عن الجمع مما يؤمن معه على تواطؤهم على الكذب. وقد أجمع المفسرون أهل السنة على وقوعه كما قال القاضي عياض يعني والسبكي وغيرهما. انشقاق القمر يرى في الهند، طبعا هذا الكلام جاء في دراسات بعد عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نقل صاحب كتاب إظهار الحق كتاب من أنفس ما كتب في الرد على النصارى، ذلك أنه جرت مناظرة بين علماء النصارى وبين صاحب كتاب الحق إظهار الحق. هذه المناظرة ثبت فيها الحق بأروع صوره، فقد أتى في هذا الكتاب على كل أباطيل النصارى ننقضها أبطولة أبطولة، وقد أتى بالأدلة الباهرة على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. كتاب من مجلدين اسمه إظهار الحق عن المقالة 11، هذا يقتل الكتاب يقرأ بالعب الأحرام، من تاريخ فرشنخ أن أهل مليبار من إقليم الهند رأوه أيضا، أي حادث انشقاق القمر. ونقل الحافظ المزي عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناء قديما مكتوب عليه. طبعا لماذا نحن أبعدنا للهند؟ قال أنه إذا كان في مكة قد رؤي، مع ذلك أنه يرى في الليلة نفسها من كل أهل الأرض حينما يكونون منتبهين. إذا كانوا منتبهين يرى، لأنه لن يشق ويبقى منشقا، وإنما شق والتأم. قال: بني ليلة انشق القمر، ليلة انشق القمر، ثم إنه يلاحظ أن الانشقاق كان ليلا وهو وقت غفلة ونوم، ويأوي الناس فيه إلى بيوتهم، وقد تكون السماء محجوبة، يعني ما شرط تكون السماء مطفية في كل البلدان، في بعض البلدان بالسحر، إلى جانب اختلاف مطالع القمر أيضا، حيث لا يرى رؤية واحدة من كل بقاع الأرض. في هذا وأمثاله يتبين لماذا لم يكن انشقاق مرئيا من جميع أهل الأرض، مع أنه آية سماوية باهرة. يعني قضية الكسوف الآن، ما الذي يجعلنا أمام ظاهرة الكسوف أو الخسوف، سواء في الشمس أو القمر، مواجهة؟ أو وسائل الإعلام الآن يرينا التلفاز ما يقع من رصد لظاهرتين الكسوف والخسوف ليلا أو نهارا عبر الأمواج كلها من أولها إلى آخرها. أما لو فرضنا أنه لا وسائل للإعلام تنقل، فإذا كان يرى الخسوف أو الكسوف في بلدنا، لأنه ليس عاما إلا في بعض الأحوال فقط حينما يكون كاملا، إذا لم يكن عندنا ما يمكننا من رؤيته فإننا لا نرى، وإنما ينقل لنا خبرا بأنه قد انكسفت الشمس في تركيا، وربما نجد فوارق بين بلد وبلد في درجة وضوح الخسوف أو الكسوف. ومنها وصلنا إلى قريب من نهاية تسليم الحجر والشجر عليه الصلاة والسلام. فعن علي رضي الله عنه، هذا رواه الترمذي وغيره، قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله شجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وطبعا هذا من المعجزات، لأن الحجر والشجر لا ينطقان في الأساس. تسبيح الحصى والطعام، ومنها تسبيح الحصى في كفه. نحن نعلم إيمانا من حيث التصور: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن ما الذي يمنعنا من أن نسمع التسبيح؟ قال: حجاب حجب الله عز وجل سمعنا عنه. هل السمع طاقة لا يتجاوزها؟ بالاتفاق، إذا كان الصوت شديدا أكثر من حدود السمع فإنك تضيق فقط لكنك لا تسمع، وإن كان دون حدوده أيضا فهناك حدود للسمع كي يلتقط السمع المسموعة. ومن هنا كشف الله عز وجل عن أسماع الصحابة تسبيح الحصى كما ورد في الحديث. ماذا ورد؟ كنا جلوسا عليه صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر، فأخذ كفا من حصى فسبحنا في يده حتى سمعنا التسبيح، مع ذلك أن السمع رفع عنه قناع، ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم في يد عمر فسبحنا، ثم في يد عثمان فسبحنا، ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا. أنا أقول سبحنا يقصد ما سمعنا التسبيح، وإلا هل سكتت الحصى عن التسبيح؟ ماذا يكف عن التسبيح على الإطلاق؟ وإنما فرق بين أن نسمع ويسبح، وبين أن تسبح ونحن لا نسمع. ومثله الطعام، ما مرة جلست على الطعام، طبعا في كل المطاعم، نعم في كل المطاعم، ما مرة جلست على الطعام إلا الطعام يسبح، لكن كم مرة سمعت؟ هذا هو السؤال. أنا مؤمن بالغيب، أن كل شيء يسبح الله عز وجل تسبيح فطري بفطرة. وعن حديثي ومن حديث ابن مسعود قال: إنكم تعدون الآيات عذابا، وكنا نعدها بركة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، أنا قبل أن أكمل، يعني أعجب لحال الصحابة، وأنهم لم يهبلوا لما كان الله عز وجل يريهم ويسمعهم. المسألة ما تظن أنت بسهولة، يعني تصور أنت جالس وبين أولادك وبين أحبابك وأنت تأكل، وإذا بالقصعة عم تقول سبحان الله، نعم سبحان الله، تشرب القصعة بتشرب من المطبخ مباشرة. هنا قال كنا نأكل معي ونحن نسمع تسبيح الطعام، لكن يعني ليس من السهل أن تسمع التسبيح ثم تضع اللقمة في فمك ويسبح أيضا. ولذلك أحيانا من فضل الله عز وجل علينا أن يغلق السمع عن مثل هذه الظواهر الكونية العجيبة. يعني تصور أنت في بيتك وكل ما حولك يسبح، نحن ما يكون حقيقة، نحن ما يكون لك يعني على طول، فلا بد من الغفلات، لا بد من الغفلات التي لا بد منها. ما أقصد الغفل هنا الغفلة تحجب عن الله وتقع في المعاصي، ما قصد هذا، أنا أبدا عارف، لكن لا بد من الغفلات. وأنت تأكل عن سلم بالأكل، ربما صرف اهتمامك من التلذذ بالأكل الذي ينبغي أن لا يكون مقصودا إلى أن تسمع آية من آيات الله عز وجل في الطعام وأنت تتناوله. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فجعل الماء ينبع من أصابعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك والبركة من الله حتى توضأنا كلنا. ولعل هذا الحديث وحدي، ولعل كون الآيات بركة لعذابا أنهم رضي الله عنهم ما كانوا يطلبونها. ما نقل لنا أن الصحابة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو معجزة أبدا، الذي كان يطلب ذلك هو الذي يأتي مباشرة لينشئ إسلامه، يقول إلى أين؟ قل إلى أهلي، يقول هل لك إلى أفضل من ذلك، إلى ما هو خير من ذلك، قل له ما هو، قال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له والله أعطيني الدليل، أنا بدي الدليل على أنك رسول، هذه دعوة عظيمة. فيقول ادعو ذيك الشجرة، قل له رسول الله عز وجل يدعوك. ولكن الصحابة ما كانوا، لماذا؟ قال لكمال يقينهم، بل كانت تكشف لهم منة من الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى حنين جبع، وهذا يحتاج إلى وقفة على حدة، حيث حن الجبع للحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما ما جبلت عليه النفوس المؤمنة ألا وهو الكرم، أنا بخطر بالبال حقيقة، ذلك الذي كان يمشي بجانب النهر، وإلى النهر منازل كثيرة جدا مرتبة كل مرخمة نحن ما يكون، وقد وقعت الآنية مع كل منزل من المنازل النهر. ما قصته؟ قال يحمل على كتفه جرة ممتلئة بالماء ربما تشر على كتفه، ويصح وينح بحملها تلهث. قال له ماذا؟ قال لهم والله ربما أحتاج الوضوء. نعم ربما أحتاج الوضوء. طيب وتحمل الماء هذا للوضوء؟ قال نعم. طيب وهذا النهر بجانبك؟ إذا المنازل ميسرة وإذا كانت الأواني موضوعة من أحلى ما يكون، بل قل إذا كانت هناك صنابير مياه منتشرة على طول الشاطئ وأنت مع الصنابير، لماذا تحمل على كتفك؟ قال هذا حال المؤمنين بالله تبارك وتعالى. إذا كان الله معك فأنت الغني، الغني بمعية الله، وليس الغنى الحقيقي بما في الجيب، وإن كان هذا نعتبره منه وعطاء من الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول الله عز وجل: اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي. اطلبوا الفضل من الرحماء. قاسي القلب لا تسأله أن يعطيك، قاسي القلب رحماء تعيش في أكنافهم. اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيش في أكنافهم، فإني جعلت فيهم رحمتي. هذا حديث قدسي، يعني جعل الله عز وجل الرحمة فيهم. ولا تطلبوا من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تجافوا عن ذنب السخي. إذا كان مشتهر بالسخاء وأذنب ما صار يا أخي، لأنه في خصلة من أروع ما تقول خصال وهي السخاء. تجافوا مضوا ابتعدوا انهوا عن ذنب السخي، فإن الله عز وجل آخذ بيده كل ما عفا. فإن الله عز وجل آخذ بيد السخي كل ما عفا، عفا الله معه التي لا تخرج عند ذنبه. وعن كريز بن سامة قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجواد. وهذا ما يرشح بين حين والآخر بأن الأخلاق الإسلامية أخلاق راسخة لا تتغير، أخلاق القوم تتغير، الصدق يصبح كذبا ويصبح معشوقا وممدوحا، البخل يصبح كرام من الكرامات وربما مدح لدى أقوام، تتغير أخلاقهم، العورة لم تعد عورة والأمانة لم تعد أمانة، يصدق الكذوب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن، تتغير أخلاقهم. هذه الأمة الإسلامية أخلاق ولا تتغير. لما؟ قال لأنها ثابتة بثبات أسماء الله، بثبات أسماء الله، أسماء الله عز وجل الأزلية. سيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى بدرس التوحيد، وحيث كانت الأسماء أزلية وحيث نأخذ أخلاقنا من أنوار أسماء الله عز وجل، وحيث إن أسماء الله عز وجل لا تتغير وأنوارها لا تتغير، ولكن الآن التي تأخذ هذه المعاني هذه الأنوار التي تتغير، إذا حجبك الله عز وجل عنه لا بد من أن تتغير أخلاقك بهذا الحجاب. ومر معنا الحديث ورأيت رجلا من أمتي بينه وبين الله الحجاب فجاء حسن خلقه فأدخله على الله تبارك وتعالى. لاحظ ماذا يقول الحديث، يلتقي معه فأدخله على الله عز وجل. إن الله جواد يحب الجواد، اسم الله عز وجل الجواد. أنت إذا أردت أن يحبك الله فكن جوادا، يحبك الله تبارك وتعالى، ويحب الله عز وجل معالي الأخلاق، يحب معاليها، ويكره الله عز وجل سفسافها، الأخلاق المتردية الدنيا. أخيرا عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، هي لم يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، يعني ما مرة جاءه أحد وسأله إلا أعطاه. حتى أذكر مرة بين المرات جاءه من سأله ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب إلى فلان فاستدن على اسمه. ما نفعلها عشان نحن نفعلها من أخطر ما تكون، ربما فعلناها، يأتيك يقول لك أعطني أنت ما عندك، قل روح استدن على اسمي أنا، خلي سجل على اسمي، ممكن حيث الإمكان ممكن. نحن حتى ننزه نفسنا عن المنع في هذه الحالة نقول هذا عن يكذب ما بحاجة، فأنا بتهمه في طلبه حتى أنا أريك نفسي، أنا تعرف لماذا لم أعطيه، لأنه هو ما صادق، لو صادق كنت أعطيه، ما رب أعطيه ولا كان صادقا. قال لم يسأل عن الإسلام شيئا إلا أعطاه، فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصمقة، انظر هذه كلها وتحمل. فرجع رجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، لاحظ الآن الغرض من العطاء، لاحظ الأثر، قال أسلموا فإن محمدا قاتم يعطي عطاء من لا يخشى الفاق والفقر، لأنه بجانب النهر بل بجانب المحيط صلى الله عليه وسلم، ما بحاجة يحمل أبدا، ما بحاجة يحمل. يعني من كان يرى العطاء أو يد المعطي ممتدة حاشا أن يشعر بالفقر. قال إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاق والفقر، أتدرون لماذا؟ لأنه مع الغني سبحانه وتعالى، من يخشى الفاق والفقر؟ قال من كان غناه فيما في جيبه، من كان غناه فيما جمده من رصيد 1000 100 ألف، إذا أخذت 50 منها يبقى 50 مشكلة، إذا أخذت أخذت، أما إذا لم تنظر إلا إلى الرصيد الذي هو عند الباقي، لا الرصيد الذي هو في عالم الفناء، مع ذلك أنك لا تخشى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا